بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين سين قاف من مكة المكرمة، يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن رجل عقد على امرأة ودفع كامل مهرها وطلقها قبل الدخول، هل له أن يسترد كامل المهر؟ وإذا استرده هل يكون آثما؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد بين الله عز وجل في كتابه العظيم أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول فله النصف وليس له الجميع. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالزوج له النصف والمرأة لها النصف إذا طلقها قبل المسيس، يعني قبل الدخول بها، قبل وطئها وقبل الخلوة بها. الخلوة ملحقة بالوطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، يعني مظنة المسيس. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فله النصف، وإن طلقها بعد الدخول بها أو الخلوة بها فليس له شيء، المهر لها كامل. وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة أو تبع المهر. أما إذا اختلف وتنازع وطلبت الطلاق وتصطلح على شيء فلا بأس، وهذا يسمى خلع. إذا قال طلبت الطلاق أو اتفق معها على طلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أن لا تعطيه المال كله ويطلقها، هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع. المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر منعصفا إذا كان مسمى، أما إذا كان ما سمى لها شيء فإن لا يكون فإنه يكون لها متعة، يعطيها متعة ما يسر الله من كسوة أو نقود يعطيها يمتعها متعة فقط، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم نكحتم ما ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فإذا طلقها ولم يسمي لها مهرا قبل الدخول والخلوة فإنه يعطيها متعة فقط، ليس لها مهر، متعة للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منها ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية في سورة الأحزاب تبين لنا أن المطلقة قبل الدخول وهكذا الخلوة إذا كانت ما سمي لها مهر لها المتعة، أما إذا سمي لها المهر فإنها تعطى النصف كما في آية البقرة، وإن متعها مع النصف هذا فضل لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع. إذا أعطاها النصف ومتعها بكسوة أو بدراهم أخرى أو بشيء مما ينفعها فهذا من الإحسان ومن المعروف. ويروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه طلق زوجتين من زوجاته وبعث إليهما متاعا قدره 10,000 لكل واحدة، فإحداهما أخذته وقالت جزاه الله خيرا وسكتت، والثانية قالت متاع قليل من حبيب مفارقة. فلما بلغه كلامها عطف عليها وراجعها رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود أن المتاع فيه خير وفيه جبر للمصيبة، لأن الطلاق مصيبة، فإذا جبرها مع النصف بمعروف أو أعطاها المهر كله ولم يأخذ شيئا جبرا لها، أو أخذ النصف ولكن أعطاها متاع كسوة أو دراهم أخرى أو بيت أو أرض أو خادما إذا كان موجود رقيق أعطاها خادمة مملوكة، كل هذا من المتاع الحسن ومن مكارم الأخلاق. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع فتح الرحمن فضل السيد علي سوداني يسأل ويقول: هل يجوز للأب أن يسمي ابنه بهذا الاسم، حواء النبي، عبد النبي، عبد الرسول، رسول، حكيم؟ الأول. الأول حواء النبي. حواء. نعم. يقول هل يجوز التسمية بهذا الاسم؟ عيد حواء النبي إيش معنى؟ عبد النبي. نعم. عبد الرسول. رسول، حكيم. لا يجوز التعبير لغير الله جل وعلا، لا يجوز أن يسمي عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد جبرائيل ولا عبد الرسول ولا عبد القمر ولا عبد الشمس. التعبير لله وحده سبحانه وتعالى، سمي عبد الله. قال ابن حزم: أجمع العلماء، اتفق العلماء على تحريم التعبير لغير الله. حكاها أبو محمد بن حزم إجماع العلماء أنه لا يجوز التعبير لغير الله، فلا يجوز يقال عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الحسن ولا عبد شمس ولا عبد القمر ولا عبد النبي ولا عبد الرسول. أما حوى النبي هذه ما كلمة أعرف لها معنى، حوى النبي ما أعرف لها معنى، فلا يسمي بهذا الاسم المختلف. نعم. المشتبه. نعم. يسمي بأسماء واضحة: عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد الجبار، عبد القدوس وما أشبه له، ينسبه لله سبحانه وتعالى من أسماء الله جل وعلا. نعم. أو يسمي بالأسماء المعروفة: محمد، صالح، سعد، سعيد، أحمد وما أشبه له من أسماء المعروفة. نعم. أما أن يعبد لغير الله فلا يجوز. جزاكم الله خيرا. من سمى بجاه النبي، هذا أيضا ليس تعبيدا ولكن لا لا لا يحسن هذا الاسم. سمي بجاه النبي، سمي عبد الله، عبد الشيء، اختار اسم طيب. نعم. جاه النبي ليس من الأسماء التي تستعمل ولا ينبغي يكون اسم لأحد، بل ينبغي للمؤمن يختار اسما أنسى من هذا المقام، كان يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، يقول جاه النبي عند النداء يقول يا جاه النبي تعال، أو يسب جاه النبي، كلام شديد خطير ما ينبغي يفعل هذا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول: لدينا بعض الناس يعالجون المرضى بالآيات القرآنية وكي النار وشرب العسل، وعندما ناقشناهم قال أحدهم: إن العلاج في 3: آية من القرآن أو جرعة من العسل أو كي من النار، هل ورد هذا في شريعتنا جزاكم الله خيرا؟ نعم، القرآن كله شفاء، يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الناس بالقرآن، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرقون الناس بالقرآن. والفاتحة أعظم سورة وأعظم رقية، فاتحة كتاب الحمد، وهكذا آية الكرسي، وهكذا قل هو الله أحد، وهكذا المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهكذا ما تيسر من الآيات كلها شفاء. فالذي يرقي الناس بالقرآن قد أحسن بذلك، والغالب أنه ينجح إذا كان صادقا طيبا مؤمنا ينفع الله بقراءته ويجب الله دعوته. أما كية النار شربة العسل ففي حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شربة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري في صحيح رحمه الله. وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فشربة العسل فيها خير كثير، والله بين في كتابه العظيم أن العسل فيه شفاء للناس. قال: في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكية النار مجربة تنفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون آخر الطب، يقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي وأنا أنهى أمتي عن الكي. فيكون الكي آخر الطب، إذا عجز اللسان عن دواء آخر يكفي. وقد كوى النبي بعض أصحابه عند الحاجة إلى الكي، وقد اكتوى بعض الصحابة كخباب من الأرض، فالكي جائز عند الحاجة إليه، وإذا استغنى عن اللسان بأسباب أخرى فهو أحسن. وهكذا الحجامة أيضا طيبة، علاج لكثرة الدم وتبايغ الدم إذا تيسر من يعرف الحجامة من المتبصرين فيها، فيها أيضا من الدواء الطيب. نعم، جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأمراض سماحة الشيخ لا تتفق مع العسل، توجيهكم في هذا لو تكرمتم. كل دواء يعالج بما يناسبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. الله أكبر. وفي اللفظ الآخر: علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، فإذا أصيب دواءه المناسب له برئ بإذن الله. والأطباء يعرفون هذه المسائل، فيختاروا لكل داء ما يناسبه. فإذا كان الداء لا يناسبه العسل ولا يناسبه الحجامة والكي، يلتمس له دواء آخر. بارك الله فيك. بما يناسبه. بارك الله. بمعرفة أهل الطب وأهل التجارب. نعم. والقرآن شفاء للجميع. الله. القرآن ينفع الله به في الجميع. يقرأ أخيه ويسأل الله لها الشفاء في كل أمراضه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن العسل مقيد بقيود هي التي تفضلتم بذكرها. نعم. المرض الذي يناسبه. المرض الذي يناسبه. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع جمال محمد عامل يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في أكل لحم الخيل المعروفة لدى العرب؟ الخيل مباحة، قد أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في لحم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرسا فأكلناه ونحن في المدينة. رواه الشيخان في الصحيحين. فالخيل مباحة، لكن إذا احتج إليها في الجهاد لا تذبح، لا تنحر، لا تذبح. وإذا لم يحتج إليها وذبحت في حلال كالظباء وكالوعل وكالأرنب وكغيرها من الصيود النافعة. أما الحمر والبغال لا، ليست محرمة. الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال المعروف، هذه محرمة لا يجوز أكلها. أما الحمر الوحشية المعروفة هذه لا بأس بها، يسمى منها الضويحي. الضويحي فهذه مباحة، وهي حمر منقشة لها نقش عجيب، فليست مثل الحمر الأهلية، بل لها شكل آخر ولون آخر وخلق آخر، فلا بأس بها. أما الحمر الأهلية فإنها تحرم، المعروفة اللي كان الناس يركبونها ويستعملونها في الحرث والسني عليها، هذه معروفة. وقد ذبحها الناس يوم خيبر فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكفى القدور وبين تحريمها عليه الصلاة والسلام. وهكذا البغالة معروفة، لا يحل أكلها، ولكن تستعمل، تركب وتستعمل في الحمل عليها كالحمير. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمع فاحاء من الدمام رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا أدركت صلاة الجماعة وهم في التشهد الأخير، فهل أكون بهذا قد أدركت فضل صلاة الجماعة أم يجب علي انتظار بعض المصلين المتأخرين لنصلي جماعة ليتم لنا فضل صلاة الجماعة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تنوى عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقولوا فما أدركتم فصلوا يعم من أدركها، من أدرك الإمام في التشهد، ولكن لا تدرك الجماعة إلا بركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهي تترك بركعة الجماعة، ولكن إذا كان معذور حين تأخر يكون له فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية. إذا تأخر عن عذر شرعي كقضاء حاجة الإنسان، لما أراد أن يذهب المسجد نزل بحاجة الإنسان من بول أو غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، فله فضل الجماعة. ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر بإدراك التشهد، ولكن بركعة فأكثر. وإذا كانوا جماعة صلوا وحدهم فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام في التشهد فلا بأس، الأمر واسع. إن دخلوا معه العموم قوله فما أدركتم وصلوا فلا بأس، وإن صلوا وحدهم لأن الصلاة ما بقي منها إلا التشهد فلا حرج إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. إنما فضيلة الجماعة لابد بركعة. نعم نعم. يقول: إذا صليت منفردا صلاة جهرية فهل يصح أن أقرأ سرا بدون جهر؟ الأفضل بالجهر في المغرب والعشاء والفجر، الأفضل بالجهر. وإن كنت وحدك كالمريض وهكذا المرأة تقرأ جهرا في المغرب والعشاء والفجر، في الأولى والثاني من المغرب والأولى والثاني من العشاء وفي الفجر، سنة الجهر بالقراءة للرجل والمرأة. وإذا صلى وحده لأن فاتت الصلاة مع الناس أو لأنه مريض جهر، هذا السنة. لكن جهر لا يؤذي من حوله، إن كان حوله مصلون أو كان حوله قراء يكون جهر لا يؤذي أحدا، هذا السنة وليس بواجب ولكنه سنة. جزاكم الله خيرا. يقول: أكثر الأحيان أتوضأ في الحمام وبدون أن أسمي، ولكني أنوي التسمية بقلبي، فهل يصح الوضوء؟ الوضوء صحيح على الصحيح، لكن السنة لك أن تسمي وله الحمام بسم الله عند بدء الوضوء، لأن التسمية يراها واجب جمع من أهل العلم، التسمية تجب عند جمع من أهل العلم فلا تتركها، سمي في أول الوضوء ولو كنت في، والذي مضى نسأل الله يعفو عنا وعنك ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع علي حسين من العراق سبق وأن عرضنا جملة من أسئلته، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟ وهل الرجل هو المسؤول عن دفع زكاة حلي وذهب امرأتي أم هي؟ وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها أم يتركها وهي تتصرف؟ النصاب إيش هو مثقالا؟ نصاب الذهب 20 مثقالا عند أهل العلم، وقدره بالعملة الموجودة 11.5 جنيه سعودي وفرنسي أيضا 11.5 جنيه، لأن الجنيه مثقالان إلى الربع، وإذا حسبت صار 11 جنيه 3 أسباع جنيه يكون هو النصاب، 3 أسباع حول النصف، التعبير بالنصف يكون أوضح للمخاطب، 11.5 جنيه هذا النصاب، وبالجرامات 92 جرام بالجرام 92 جراما هذا هو النصاب. وإذا كان أقل من ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء، أما كان عندها ذهب آخر تضيف إلى الحلي يكمل النصاب فإنها تزكي، والزكاة عليها هي في مالها، هي ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها. وإذا أخرج عنها برضاها وموافقتها فلا بأس، كالوكيل إذا سمح يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو أخرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة في مالها هي. وعليه نصيحتها في إخراج الزكاة وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكي فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة، لأنها جلست فيها خلاف بين العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون لا زكاة في الحلي، لأن الحلي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى فيها الزكاة ومنهم من لا يرى فيها الزكاة ويراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قولي العلماء أنها تزكى، فإذا زكت فهذا هو الأبرى لذمتها والأحوط لها، وإن لو تزكي فالإثم عليها ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها. وإذا اطمأنت إلى قول من قال لا زكاة فيها لأن طالبة علم عندها بصيرة، واطمأنت إلى أن نقول بعدم الزكاة أصلح فلا حرج عليها، هي مسؤولة عن ما تعلم من دينها. أما إذا كانت عامية لا تعلم فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ بالأحوط وأن تزكي. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. الحديث الصحيح عند أهل العلم بالحديث هو الذي بلغ رجاله الذروة في الحفظ، يعني موصوف بالحفظ والإتقان مع العدالة مع الاتصال وعدم الشذوذ والعلة، يقال الصحيح إذا كان رجاله ثقات ثقاتا، إذا كان رجاله ثقات ضابطين يعني عندهم كمال الضبط مع الثقة والعدالة ومع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة فيه يسمى حديثا صحيحا، وإذا كان الضبط ليس بكامل يسمى حديثا حسنا، لكن ضابط جيد ولسان جيد متصل وليس بشذوذ ولا علة ولكن ضبط رجاله أو بعضهم ليس كاملا بل له بعض الأوهام والأغلاط فهذا يسمى حسنا، ويسمى أيضا حسن إذا كان له طريقان كل واحد ليس بكامل الضبط رجاله أو بعضهم يسمى حسن ويسمى صحيح لغيره، وهكذا إذا كان فيه بعض الضعف ولكن تعدد الطرق يسمى حسنا لغيره. فالحسن قسمان، حسن لغيره وصحيح وحسن لذاته، وهكذا الصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته إذا كان رجاله في غاية من الضبط مع العدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة مع الاتصال سمى صحيح لذاته، والحسن إذا كان حسن لذاته وتعدى طرقه يسمى صحيحا لغيره. والحسن الذي رجاله ثقات متصل ولا شيء شذوذ ولا علة لكن عند بعضهم خفة في الضبط يسمى حسنا، وإذا كان في بعض الضعف وتعدد طرقه يسمى حسنا لغيره. نبه على هذا الحفاظ كالحافظ بن حجر ومن الصلاح والعراقي وغيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين سين يقول ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟ لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح وعند آخر كفر أصغر، فلا يجوز لها أن يتزوج امرأة لا تصلي لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي. وفي النساء بحمد الله المسلمات غنية عنها، يلتمس المرأة الطيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمؤمن يلتمس ذات الدين المعروفة بالستر والصلاة وحسن السمعة حتى يختارها شريكة له. أما من عرفت بتساهل في دينها أو بترك الصلاة فهذه لا يرغب فيها ولا ينبغي لها أن تزوجها ولا يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصلي، إلا إذا كان مثلها لا يصلي صح نكاحهما وهما كافران حينئذ، كما يصح نكاح الوثني مع الوثنية واليهودي مع اليهودية والنصراني مع النصراني كلهم كافر. نكاحهم صحيح ما بينهم إذا تمت شروطه الأخرى. هكذا اللي لا يصلي مع من لا تصلي نكاحهما صحيح إذا تمت شروطه الأخرى. أما المسلم الذي أمن الله عليه بالاستقامة والصلاة فليس له ينكح امرأة لا تصلي. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من لواء تعز في اليمن المستمع عبد الودود عبد الله ناجي مجاهد التميمي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة؟ الصواب أنها صحيحة، الحمد لله، الصواب أنها صحيحة. إذا كان الإمام سيصلي العصر وجاء إنسان ما صلى الظهر وصلى خلفه بنية الطهر صحت على الصحيح، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين نافلة وهي لهم فريضة كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته ثم يأتي لقومه ويصلي بهم فريضتهم وهو متنفل، أو كان الإمام مفترض والمأموم المتنفلون لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟ المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم، فالأفضل لهم أن لا يصوموا، ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعفهم ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله شرع لهم الفطر حتى يتقوى على الدعاء والعبادة، وهو عيد لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هو عيد للمسلمين، كما لا يصوم يوم النحر وأيام التشريق ولا يجوز صيامهم صيامها، كهكذا يوم عرفة الأفضل أن لا يصوم. والنبي صام مفطرا وشرب لبنا والناس ينظرون عليه الصلاة والسلام حتى يتأسوا به. أما يوم العيد فلا يصام أبدا، حرام يصومه الناس كلهم لا في مكة ولا في غيرها، وهكذا يوم التشريق حرام صومه في مكة وفي غيرها، لا تصوم يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لأحد صومها إلا شخصا واحدا وهو الذي عجز عن الهدي هذه التمتع والقران، فله يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث، لأن ثبت من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: لم يرخص أيام التشريق يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، خرجه البخاري في صحيحه. فبينت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول رخص، يعني يقول الصحابي المرخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المرخص في حكم المرفوع، فالذي فقد عجز عن الهدي ولم يتيسر له الهدي وهو متمتع أو قارب الحج والعمرة ولم يصم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة أيام في أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهل. أما غير هذا فلا يصوم أيام التشريق لا عن رمضان ولا عن غيره، يجب أن يفطر. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.